فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج فمن لم يجد فصيام كاملة

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فمن الناس من يقول ربنا now I lay here. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.